صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فسوف اقرا جوابا على سؤال ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الثاني من المجموعة الثانية، لأنه الآن الموجود من فتاوى اللجنة الدائمة باعتبار آخر ما طبع وفي 37 مجلدة، 26 مجلدة تعتبر المجموعة الأولى، وأحد عشر مجلدة هي المجموعة الثانية. أنا أذكر تلك الأيام التي لم أكن أرى فيها إلا المجلدات الخمسة الأولى فقط. نعم، فالكلام هذه الفتوى في المجموعة الثانية في المجلد الثاني في الصحيفة 116/100 و117/100. وهذا السؤال فيه الكلام أو فيه إشارات حول أحمد ديدات، والجواب فيه إشارة إلى البهائية، وفي الجواب وفي السؤال كذلك ذكر لرشاد خليفة، وهذا شخص مصري كان قد ادعى النبوة وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الكفرية ومات فيها. السؤال هذا السؤال هنا للذي سيريد تصويره ليحتفظ به. السؤال: لقد ذكر الداعية أحمد ديدات في كتابه القرآن معجزة المعجزات أن القرآن من مضاعفات العدد 19، وضرب لذلك أمثلة نذكر بعضها. ورد كلمة اسم في القرآن 19 مرة، ووردت كلمة الله في القرآن يعني 98,600,000 مرة، يعني 19 × 240، هذا المجموع. ووردت كلمة الرحيم في القرآن 14,100 مرة، يعني 19 × 6. ورد حرف نون في سورة القلم 33,100 مرة، يعني 19 × 7. ثم استدل أيضا، هذا الكلام يعني منقول عن من؟ عن ديدات. ثم استدل أيضا بالدراسة التي أجراها المدعو الدكتور رشاد خليفة في كتابه القرآن تقديم مرئي لمعجزة، القرآن تقديم مرئي لمعجزة. نذكر كذلك بعض الأمثلة التي استدل بها منه. أول وحي قرآني 19 كلمة، وهذه الكلمات تتألف من 76 حرفا و76 هذا ناتج 19 × 4، والسورة الأولى من القرآن 19 آية. أي سورة؟ السورة الأولى من القرآن، يريد سورة العلق، وفيها 85 و100 حرف، أي 19 × 15 إلى آخره، يعني الكلام كله حول ماذا؟ حول الرقم 19 بهذا الأسلوب العجيب. وطلب السائل الفتوى فيها، الفتوى في هذا الكلام. وقبل أن نتكلم أن نقرأ الجواب وأن نذكر شيئا حول ديدات، بالنسبة لرشاد خليفة نبدأ بالكلام عليه، هذا الذي استدل بدراسته من أحمد ديدات على ما يريد. هذا حوار جرى مع رشاد خليفة ونقله صاحبه الصحفي الذي ألف كتاب أو الذي جمع بعض المقالات والحوارات الصحفية في كتابه منكر السنة شبهات وشطحات في الصحيفة 60. يذكر حوارا جرى معه في أجرى معه أو جرى معه في أمريكا، والسؤال فيه أنه يبدأ الكلام فيقول أو من ضمن الكلام يقول هذا رشاد خليفة: يقول شخصيا ألتزم بالقرآن كل القرآن ولا شيء غير القرآن، هو يقول أنا قرآني، هذا رشاد خليفة يقول إنه قرآني. فالسؤال يسأله السائل: والسنة النبوية والحديث؟ يقول: لقد ثبت عندنا أن جميع الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي من عند الشياطين والعياذ بالله، هذا كفر مبين، ولدينا من البراهين والأحاديث ما يؤكد ذلك ويبرهن عليه. السؤال: هل تضرب لنا مثالا من هذه البراهين؟ يقول في الآية 19 من سورة الأنعام، ويذكر الآية: قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وسبحان الله، الآية تحتج بها على حجية السنة إلى آخر ما ذكر. سؤال أيضا وجه إليه، يقول للمرة الثانية، يسأله السائل المحاور: للمرة الثانية نسألك عن كيفية تحديد عدد الركعات لكل صلاة. فيقول: هذا توصلنا إليه حسابية باستخدام الرقم 19 الذي جاء من القرآن. فهمت هذا؟ هذا أيضا يجي دندن حول الرقم 19، وهذا من دندنات البهائية الفرقة الكفرية الباطنية الضالة الخارجة عن الإسلام من غير إشكال، هم يعتبرون أنفسهم دينا جديدا. سؤال وصل إلى مسامعنا: أنك أيضا تنكر بعض الآيات القرآنية، يعني لا ينكر الأحاديث كلها فقط، لا ينكر بعض الآيات. قل نعم هذا صحيح، فتلك هي الآيات الشيطانية التي أقحمت على القرآن وهي ليست منه. يقول: هل تذكر لنا شيئا من هذه الآيات التي تسميها شيطانية؟ فيجيب: الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر الآيتين. يقول: فما دليلك على ذلك؟ يقول: الدلائل كثيرة جدا جدا جدا على ذلك. ما أي كلام؟ فمثلا نجد كلمة الله تتكرر 98 و200 و1000 مرة في القرآن، وهذا من مضاعفات الرقم 19. ولو جمعت أرقام الآيات التي نجد فيها كلمة الله تجد أنها 23 و100 و 18,000 و 100,000. هذا أيضا من مضاعفات الرقم 19. وعندنا كذا 1000 مثال مثل ذلك. أي كلام؟ ترى الكلام، ترى البراء. يقول: فإذا قبلنا هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة لوجدنا أن النظام العددي للقرآن سوف ينهار، أن النظام 19 لو قبل الآيتين لن يستقيم، فردهم والعياذ بالله. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى بوجود هاتين الآيتين انهار النظام العددي، إذا النظام العددي ليس قرآنيا، هذا النظام هو هذا، يعني هو يقول هذا النظام بدون الآيتين. طيب، من ضمن الأجوبة التي لا، مثلا يسأل: فما رأيكم في الجماعات الإسلامية كالإخوان المسلمين؟ فيقول: لا يلتزمون بالقرآن، ومن لا يلتزم بالقرآن هو من أهل النار، ولذا فهم إخوان الشياطين. ترى هذا ضمن لا نحتاج أن نعلقهم. يقول: ذكرت في السؤال الموجه إليه، ذكرت في نشراتك أن اسمك واسم أبيك ورد نصا في القرآن، هل هذا صحيح؟ يعني رشاد خليفة ذكرت في القرآن ورد رشاد خليفة، هل هذا صحيح؟ فيقول: لو راجعت معجم ألفاظ القرآن في الصحيفة 20 بعد 300 لوجدت أن كلمة رشد وردت 19 مرة. يقول ماذا يعني ورود هذا اللفظ في القرآن؟ قال ربي ذكر في القرآن أن الرسول الذي سوف يأتي بعد كل الأنبياء اسمه رشاد خليفة. كلمة رشد وردت، كل رسول سيأتي بعد الأنبياء اسمه رشاد خليفة، يعني ذلك أنك تدعي أنك رسول الله. فقال أنا لا أدعي أني رسول الله، أنا عندي 1000 برهان أنني رسول الله. طبعاً هذا الرجل امرأته يعني كانت متبرجة، ومذكور تذكر علاقاته باليهودي وما إلى ذلك. في الحوار الثاني الذي أجري معه يقول نعود مرة ثانية إلى المحاولة، يقول نعود مرة ثانية إلى الرقم 19. هل تعلم أنه استخدام يهودي وهو من صلب عقيدة البهائية وأنها نظرية قديمة لست أنت صاحبها ولا أول من ابتدعها، فما رأيك؟ قال أهلا وسهلا، إن البهائيين لا يعلمون شيئا عن الرقم 19. البهائيون المشهورون بالرقم 19 هم لا يعلمون شيئا عن الرقم ماذا؟ 19. إن لقد زرنا، يقول المحاور، لقد زرنا كنيسة لهم هنا فوجدنا، يعني البهائيين، فوجدنا رقم 19 في كل ركن من أركانها. فقال هذا صحيح، لكنهم لا يعرفون شيئا عن رقم 19، وما عندهم هو من صنع إبليس، فهم جعلوا شهور السنة في 19 شهرا، وربي يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذا في سورة التوبة التي آخر آيتين منها من الآيات الشيطانية حتى لا ينهار النظام العددي. ومن ضمن كلامه أيضا فيما يتعلق بهذا، أنا أذكر كلامه المتعلق برقم 19 خصوصا، وإلا يعني إذا أردنا أن نطيل الكلام وأن يعني يكون عندنا سهرة فيما يشبه المسرحية نقرأ الحوار كاملا. فيقول وقال الله سبحانه في معجزتي إنا لإحدى الكبر نذيرا كلا والقمر والليل إذا أدبر هكذا والصبح إذا أسفر، هذا يعني تحريف مقصود، أي أن هناك عهدا جديدا وصبحا جديدا ورسالة جديدة هي تلك المتمثلة في معجزة الرقم 19 في سورة المدثر. فيقول هل قال لك جبريل هذا الكلام أم أنك فهمته من نفسك؟ قال هذا وحي لي من الله من طريق جبريل. يقول تقول إن رسل الإسلام 3 هم إبراهيم ومحمد ورشاد، فهمت هذا؟ والله لو كان يتكلم عن إبراهيم ومحمد يعني عني أنا وأبي ما رضيت هذا، ويتكلم عن من؟ بعض الإخوة ربما ليس منتبها، ويتكلم عن خليل الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسول الله. إذن هذا شيء من كلام ذاك الكافر الضال الكذاب رشاد خليفة. من الذي استدل به؟ من الذي استدل به؟ أحمد بداد. وهذا يبين شيئا، أنا الحقيقة يعني الآن أنا حتى لا أذكر هذا الكتاب الذي حتى يمكن أن أجده في بعض كتبه أو لا أجده التي تكون عندي يعني، لكن هذا الكلام منقول هنا واضح. وأحمد ديدات مذكورة له موافقات للقديانية اتهم بسببها أنه قدياني، جهله بالشريعة وبالعقيدة الإسلامية وبالتعامل مع والتعاملات الشرعية حتى مع النصارى وما إلى ذلك واضح فاضح. ولهذا لا ترى أنه يعول على ديدات أو يسمع أشرطة ومناظرات ديدات إلا من كان جاهلا جهلا عظيما. تقول لك أنه يرد على النصارى، والله الذي يعرف المسلك الصحيح الصحيح في الباب والتأصيل العلمية الصحيحة في الباب لا يعول على ما يخرج من ديدات وأمثاله. وبالمناسبة ديدات طبعا تكلم في مناظراته وحقيقتها وما يجري وما دار وما جرى وما دار وما جرى فيها وما إلى آخره بما لا أذكره الآن. ولكن حتى لما كنت أخيرا في تنزانيا وتكلمت في بعض المحاضرات عن النصرانية، فبعض الإخوة هناك أخبروني أن بعض الناس ماذا يصنعون في هناك، ولعل بعض الإخوة هنا من بعض البلاد الإفريقية عندهم هذا الكلام، يأتون مناظرات على طريق الديدات من العهد الجديد وما إلى ذلك، ويجتمع مع نصرانيين ويتناظران ثم يسلم ذاك النصراني ويكون هناك مال فيقتسمان. عندكم هذا؟ في ماذا؟ عندك تناظر أنت؟ أنا كنت أشارك أنا. تناظر؟ ولا أنت أسلمت؟ كانوا يقتسمون المال؟ نعم. ويسلم حقا أو لا يسلم؟ يسلمون حقا ولكن يقتسمون المال؟ نعم. سبحان الله. يعني مسالك أنت ترى هذا في غانا وهذا يذكر في السنغال، عندكم أيضا؟ في غانا هذا ذكر أحد آخر. المهم فهذا لأنهم ماذا قلدوا؟ من قلدوا؟ من يقلدون؟ من لا يقلد ومن لا يعول عليه، وهو ذاك الجاهل الضال أحمد ديدات. عرفت؟ طيب، بعد إذن أن ذكروا أن ديدات ذكر في كتابه القرآن معجزة المعجزات هذا الكلام الباطل، وقالوا ثم استدل أيضا بالدراسة التي أجرها المدعو رشاد خليفة في كتابه القرآن تقديم مرئي للمعجزة والفتوى مطلوبة. فكان جواب اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية المشايخ عبد العزيز بن الشيخ وعبد الله بن غليان وصالح بن الفرزان وعبد الزين، كان جوابهم هذه الدراسة من مفتريات وترهات الفرقة الباطنية البهائية. وكما قلنا البهائية ليست فقط ماذا فرقة باطنية تنسب إلى الإسلام، بل هم أعلنوا بصراحة أنهم دين جديد. قالوا هي قائمة على تقديس رقم 19، ولا شك أنها باطلة. إذا قالوا في القرآن ذكر رقم 19 عليها 19، وفي القرآن ذكرت أرقام كثيرة، سبحان الله. صحيح، كمثل ما يأتي بعض الرافضة يقولون ذكر رقم 12 في كثير من النصوص، وهذا دال على المحورية الاثنين عشرية وما إلى ذلك. والفرقة التبليغ قالوا فسحوا في الأرض 4 أشهر، إذا نخرج في سبيل الأربعة أشهر، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، إذا نخرج 40 ليلة، وإلى آخر هذا. حتى وجدنا اليهود والنصارى يستدلون لصحة عقائدهم بماذا؟ بالقرآن. القرآن يدل على كلام على شيء وهم يقولون شيئا آخر، ولكنهم لجهلهم وغذائهم يقولون هذا القرآن دال على هذا. فمثل ذاك النصراني الحقير الذي حضر محاضرة ونشروها بعنوان ألوهية المسيح في القرآن. ألوهية المسيح موجودة في القرآن؟ ترى أي شيء يدل على هذا؟ الأخوة هنا الذين يعني يحفظون القرآن، وكلكم ينبغي أن يكون قد قرأ القرآن، وجدتم ألوهية المسيح في القرآن؟ طيب، الجواب العلماء هذه الدراسة من مفتريات وترهات الفرقة الباطنية البهائية، وهي قائمة على تقديس رقم 19، ولا شك أنها باطلة، إذ هي تلاعب بالقرآن العظيم وصرف للناس عن تدبره ومعرفة معانيه الصحيحة. ولهذه الطائفة الخبيثة عقائد فاسدة كثيرة، منها ادعاء بعض دعاتها النبوة، يعني البهاء الذي هو حسين علي المازندراني الذي هو البهاء، ومن بعده ابنه عباس أفندي عبد البهاء، ثم من بعده شوقي أفندي. والبهائية الآن يعني أيضا تفرقوا، ليسوا على شيء واحد، وهم يعتقدون ليس فقط النبوة في البهاء، بل يعتقدون ما هو أعظم من هذا من الحلول، وذلك هنا يقول ادعوا بعض نبوتها، دعاتها النبوة، وقولهم بالحلول والاتحاد. طبعا وادعوا تنزيل كتب جديدة، أهمها وأشهرها كتاب الأقدس، الكتاب الأقدس الذي أوله باسم الحاكم على ما كان وما يكون، وعلقت من قبل حتى عند بعض الإخوة تسجيل على أول الكتاب الأقدس، حتى قلت له سخرية هذا تفسير الكتاب الأقدس. الله المستعان، نسأل الله العافية. وطبعا أما الصلوات عندهم أسلوبا يعني دين جديد، لكن من أرك ما يكون، كتاب المقدس من أرك ما يكون، وعقائدهم وأشياء من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني من اليهودية، من النصرانية، من الإسلام، من نحل أخرى، أشياء تخترع. هذا الذي يكون في النهاية ماذا؟ البهائية. والبهائية يعني مع وضوح عقيدتهم ووضوح فساد عقيدتهم، إلا أن ناسا كثيرين في أنحاء العالم انتسبوا للبهائية. عرفت هذا؟ طيب بعد هذا يقول وتحريم الجهاد، وتحريم الجهاد وإباحة المحرمات وإباحة التبرج، كل هذا عند البهائية. حتى هناك مقبرة هنا في مصر في القاهرة في البساتين معروف، وربما كتب في هناك أنها مقبرة البهائية، مقبرة الطائفة البهائية. ومؤخرا من مكتسبات تلك الأحداث الغوغائية التي سموها الثورة، أن أحد الإخوة أخبرني في الحدائق أخذوا بيتا للاجتماع بصورة شبه علنية ليجتمع فيه البهائيون. يعني منحطون من كل جهة، يعني حقيقة أنا والله الآن لساني يعجز عن وصف ما عندهم من الجهل والكفر والركاكة والضياع، وأنا عاجز عن هذا، سامحوني. قال والدعوة إلى وحدة الأديان، هو يقول والدعوة إلى وحدة الأديان عندهم تتمثل في اتباع دينهم هم وغير ذلك. فالواجب على المسلمين، لا هم يعني يقولون نحن ندعو إلى وحدة الأديان، لكن وحدة الأديان كيف تتحقق؟ باتباع دينهم. يقول فالواجب على المسلمين جميعا الحذر والتحذير من الوقوع في شباك هذه المحلة الكافرة والتأثر بأفكارهم وكتبهم. لكن من الذي يقع في شباكهم ويتأثر بأفكارهم وكتبهم؟ من كان جاهلا لا يطلب العلم ولا يأخذه عن طريق أهل السنة والجماعة ولا يرجع إلى علماء السنة، ثم الجهلة ينصبونه بعد هذا ماذا؟ عالما ومناظرا وما إلى ذلك. بعض الناس يقول لكن ألزمهم وحشرهم، ومع النص ألزمهم وحشرهم، يعني أولا لا تبالغ جدا، ثانيا النصارى هم أضعف من هذا، فلأجل هذا يمكن أن شخصا ينسب إلى الإسلام مع جهله ومع بعده فقط ينظر في كتبهم نظرة عقلية، يعني شخص ينظر في كتبهم نظرة عقلية يضادهم. ولهذا وجد في تاريخ النصارى كثيرون ما كانوا مسلمين أصلا ونظروا في كتب النصارى نظرة بشيء من التعقل فأنكروا كثيرا مما فيه، بل بعضهم وصل به هذا التضارب الذي وجده في كتب النصارى إلى أن أنكر وجود المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه. وعندي كتاب صدر عن بعض الأساتذة الجامعيين البريطانيين يتكلمون فيه عن، وهذا عن عدد ليس عن واحد، عن عدد، وهو طبع في بعض الدول الخليجية مترجما بالعربية، يتكلمون فيها عن أسطورة المسيح، أسطورة تجسد المسيح، بل عن أسطورة المسيح نفسه، أن المسيح نفسه أسطورة. طبعا هذا لأنهم ماذا؟ نظروا في التناقض الإيش الحاصل في هذه الكتب ولم يعرفوا الحق من مصادره الأصلية. هناك بعض المتفلسفين كمثلا ذكر روسي تولستوي جلس ولخص لنفسه إنجيلا خاصا حتى طبع بعنوان إنجيل تولستوي. فهمت هو ماذا صنع؟ هو لم يكتب إنجيلا، هو لخص ما يقبل. وهكذا مفهوم هذا الكلام. فالمسألة ليست إذن يعني تحتاج أن يكون المرء كثيرا العلم، وهم من أجهل الناس وأضعفهم. قال: فالواجب على المسلمين جميعا الحذر والتحذير من يعني من الوقوع في شباك هذه النحلة الكافرة والتأثر بأفكارهم وكتبهم. نسأل الله جلت قدرته أن يبطل كيدهم وأن يكف عن المسلمين شرهم، إنه على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله. رجل مجنون، غرشي سنجد، يعني رجل مجنون هذا، يعني ماذا باختصار يقول؟ ما غرضه من هذا رجل مريض مجنون ضربت في رأسه، يوزه الشياطين والإنس والجن، ماذا تريد؟ صحيح شخص خلق عنده ألف برهان على أنه رسول الله، يا سبحان الله، يعني مثل هذا اشتبه، مثل هذا اشتبه، حصلت له شبهة، ولماذا شرع حد الردة؟ بعض الناس هو يتبع هواه ولن يرجع عن هواه، فلن ترجع عن هواك، إذا لا ترجع. شرع. بارك الله فيكم. ولا الحمد لله هذا الكلام يعني جزى الله خيرا للعلماء أنهم يعني يجيبون في مثل هذه المسألة المهمة، لأن تعرفون كيف النديدات هذا أمره رائج في العالم، هناك ناس ينسجون على جهله ومنواله في مختلف أنحاء العالم، في مصر وفي بعض البلاد. مرة في مكة وقفت على بعض الكتب أو في بعض المكتبات على أو بعض الأقراص التي للذين يسيرون على منهاج ديدات، قد أسأل الرجل الذي هذا من أين وهذا من أين، يقول هذا من زيمبابوي وهذا من كندا وهذا من جنوب إفريقيا وهذا من الهند وهذا، سبحان الله، يسيرون على هذا المسلك، والناس ينشغلون بمثل هذه الأشياء عن المنهج الصواب، عن المنهج الحق. ولهذا نحن نقول دائما أنه لا ينبغي أن نترك لهؤلاء المجال، لا ينبغي أن ينفردوا بين الناس أنهم هم الذين يردون على النصارى، نحن ينبغي أن نرد وأن يكون لنا الجهد في هذا، لأن جهدنا هو الجهد المعتبر. أتكلم عنا نحن، من نحن؟ أهل السنة والجماعة، جهدنا هو الجهد المعتبر، وأهل السنة والجماعة هم الذين ينبغي أن يحفظوا الأصول الصحيحة في هذا الباب. بارك الله فيكم. حتى إن ربما بعد هذا شخص سني في الأصل ولكن لا يفهم هذه المباحث، فيقول له بعض الناس إن فلانا هذا متمكن في هذه الأبواب، فيرجع إلى كتبه فينقل باطلا وإن كان أخف، يعني هو الباطل عند رشاد خليفة بدرجة، عند أحمد ديدات يخف، عند من ينقل عن أحمد ديدات يكون أخف، لكن الباطل موجود صحيح، والإنسان قد يتأثر من حيث لا يشعر. بارك الله فيكم. الورقة أيضا هذه عندكم، انتظروا في مكتب العقيدة الإسلامية حتى يصورها من يريد. بارك الله فيكم. هذه الكتب موزع افتح على أحسن. تفضل من أراد أن ينصرف.